زوجتك، اولادك، اصدقائك، احبابك، ابوك، امك، الكل سيغلق عليك قبرك ويتركونك ويمشون. نعم والله اخوتا، وقفت امام القبر وانا ادفن احد الاخوة، اللهم ارحمه وموت المسلمين. ثم وضعوه واغلقوا عليه بالطين والتراب. فنظرت في القبر وقلت هي دي اخري، هيحطوك هنا وخلاص وانتهى. بالنسبة انتهت، ومن ذلك ارتدت ضغطة القبر وضمة القبر وظلمة القبر، دود القبر وتراب القبر وهول القبر، ملكي القبر وسؤال القبر. هناك وحدك فريدا وحيدا ضعيفا مسكينا، ليس لك يومها الا الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم في القبر سيضعوك. وانتهت القضية يومها. لذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت مشهدا، ما شهدت منظرا الا والقبر اصبعني اصبعني. انصحك اخي بالله ان تذهب الى قبر مفتوح وتنزل فتركض فيه، اصبح منظر ترى. لذا اعمل بهذا اليوم، يوم توضع في قبرك. ان كثيرا منا اذا اراد ان ينتقل الى شقه جديده فانه ياخذ معه في بيت جديد ما يصلحه، صح؟ نعم. فاذا انتقلت الى القبر ماذا يصلحك هنا؟ ها؟ تاخذ معك 2 كيلو ذهب؟ اذا اردت ان تاخذ معك الذهب تتصدق به تجده هنا، يحطوا لك كتفين كتف 1000 واط. لا، اذا اردت النور تنور مساجد الله بالصلاة. نعم انظر ما تحتاجه هناك، فتقرب به الى الله هنا تجده هنا. تحيدة بالله، القبر شيء رهيب يحتاج ان يعمل له، والايمان بعذاب القبر ونعيمه منهج اهل السنة والجماعة، ودعك من فلسفة المتفلسفين وفلسفة المتفلسفين واسئلة الحائرين وتلبيس الشكاكين، وعليك بإيمان النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي دخلت على عائشة يوما يهودية فقالت: أسأل الله أن يعيذك من عذاب القبر. قالت: فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما صلى صلاة بعدها إلا وسمعته يستعيذ من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصلي صلاة إلا وهو يستعيذ من عذاب القبر، فكيف بنا؟ إذا كانت سنة أن تستعيذ في كل صلاة من 4 بعد التفهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لكن المؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم. الإيمان أيها الإخوة ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ثم يدعوها ويمضي، لا لا لا لا، قال الحسن البصري: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وفر في القلب وصدقه وصدقه العمل. وان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. الايمان ايها الاخوة ليس بالتمني ولا بالتحلي. نعم الايمان نسوخ في القلب واعمال تصدقه. قلت لكم تقول له صلي يقول لك ادم هنا ابيض خلاص، وقلنا له لو هنا ابيض كنت تصلي، كنت ما بتصليش، دليل ان هنا اسود، ان هنا اسود. نعم لابد ان تصدق الاعمال الاقوال. لذا دائما قرن العمل بالايمان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. لذلك الايمان تكيف في النفس وانطباع في القلب وعمل في الواقع، ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في القلب. يقول الحسن ايضا: هيهات هيهات، اهلك الناس الاماني قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، وإيمان بلا يقين. ما لي أرى رجالا ولا أرى عقولا، ما لي أسمع حديثا ولا أرى أنيسا. دخل والله القوم ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. إنما دين أحدهم لحظة على لسانه إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، وكذب ومالك يوم الدين. إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وكيسا في رفق، وتجملا في فاقة، وغصا في غنى، وشفقة في نفقة، ورحمة لمجهول، وعطاء في الحصول، وإنصافا في الاستقامة. لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في مساعدة من يحب. إنه لا يلمز ولا يغمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب ولا يمشي بين الناس بالنميمة، ولا يتتبع ما ليس له، ولا يجحد الحق الذي عليه. تلكم صفات المؤمنين. أأنت منهم؟ قل اللهم اجعلني منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كنت في خطبة الجمعة الماضية وكانت بعنوان: الأرض تقول لا إله إلا الله. ذكرت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا أنكم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. متى يكون ذلك؟ لا يرسل من يدي. اسمع بس، اسمع. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. امتى يكون ده؟ لما تكون انت عبد الله. الارض هتقول لك يا عبد الله، لكن النهارده وانت عبد الجنود، النهارده وانت عبد الوظيفه، النهارده وانت عبد مراتك، النهارده وانت عبد صحتك، النهارده وانت عبد شهواتك، النهارده وانت عبد ملذاتك. الارض تقول ايه؟ ما تقولش لما تبقى عبد الله تقول الارض يا عبد الله. ساعتها الارض هتنطق تقول لا اله الا الله. سبيل ان نصبح عبيدا لله حقا. النهاردة بتشتري مسلمين بأكلة بأكلة بغدوة ولا عشوة، تشتري بعشرة جنيه، تشتري وتبيع بمية جنيه، بألف جنيه، بمليون جنيه. لكن المليون جنيه تساوي كم عند الله؟ فقد بعت نفسك رخيصة، لأن ربنا اشتراك بإيه؟ بالجنة. بالجنة غالية. أنا قلت لك أقل حاجة فيها قد الدنيا. يا رب بالمتاح بالمتاح. لكن في الأصل 11 مرة بس كبر فيها خير من الدنيا ولا وما فيها. يبقى انتحب قد الدنيا 11 مرة يسوي قد الدنيا كم؟ هنا تفهم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. عرفت كتير ايه؟ لا تساوي جناح بعوضة. لو بنيت كده ما ترتيب على الدنيا أبدا. الغتاب نحن بحاجة إلى التفكر في هذا الأمر. أن نتفكر فيما نحن مقبلون عليه. الغتاب هذا التفكر أصل الخروج من أزمة قسوة القلوب التي نعانيها. إنك تفكر إن الدنيا فضل جائلين. إخوتان أنا مستعد أدفع 5 مليون جنيه للي يضمن لي إن أنا أعيش 5 سنين قدام. حد يضمن؟ طيب أزود. 100 مليون. حد يضمن؟ طب مين يضمن لك إنك تخرج من المسجد الإلهي؟ ممكن دلوقتي حالا وحصلت. حصلت اثناء خطبه الجمعه فوجئنا هي طوارئ. ايه قالوا واحد مات. سبحان الله واحد مات كده. بالبساطه دي ايوه ايه مشكله؟ انقضى عمره فلا تعدل عليهم انما نعد لهم عدا. قال الحسن اخر العدد خروج روحي. مكتوب لك عدد انفاس. يوم العمل ده يخلص تفقد مفيش هوا خلاص ستموت. ولو اجتمعت قوى الارض على ان تمد في عمرك ساعة ما قدر اطلاقا. فلذلك اول سبيل النجاة ان يكون هذا فكرك وأن تعتقد موتك وأنك قد تموت الآن فتتوب إلى الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المؤمنين. من أحدث ما قرأت في أحوال الموت قصة موت عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل. تعرفون ها معاذ بن جبل مشهور ابن عبد الرحمن. دخل عليه وهو في سياق الموت. دخل معاذ رضي الله عنه على عبد الرحمن ابنه رضي الله عنه وهو في سياق الموت فقال يا بني كيف تجدك؟ عن ايه؟ فقال يا ابتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا بني عبدك ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يحمل ايام الصابرين. ايوه الولد يقول لابيه الحكم ربك فلا تكونن من المدين. اوعى تتهز ده المدين حق على من؟ على الكل. من اللمحات اللي كتبناها في رمضان في مكه اللهم ارزقنا الحج والعمره قبل الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت مع قول الله جل جلاله عن وصف اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت. سبحان الله. كل نفس ذائقة الموت في الدنيا فلما علمت مرارة الموت عافاهم الله منها في الجنة فلا يذوقون فيها الموت. ما يدوش المر تفاني. نعم صح صح صح. اعلم انك ميت وان هذا قد يكون الان فتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. يا من يدعى الى نجاته فلا يجيب. يا من قد رضي ان يغتر ويخيب. امرك طريف وحالك عجيب. اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ويحك ان الحق حاضر لا يغيب. يحصي عليك أعمال الشروع وأفعال المجيد. ويلنا أنساكن الغفلة وغيرنا نعيم، يا من سلعه كلها معيب، اذكر يوم الفزع والتأنيب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. لابد والله من فراق العيش الرصيد والتحاف البلا مكانت فيه. وعجبا وعجبا بلذات بعد هذا كيف تطيب. ويحك احضر قلبك لوعد خطير قبل ان يأتي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اللهم نبهنا من غفلتنا. اخوتاه القبر، وما ادراك ما القبر؟ احضر الى قبر. انا بنصحكم البلاد ما تروحوش بيوتكم الا ومكتوب على القبور الاول في محل مقبر. فوت لك البلاد، اقف فوت القبور وليك نية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الحديث من صحيح مسلم. أحضر قلبك ذكر من كان مترددا في أغراضه كيف تهدمت رجلاه في قبره. قلت لكم قبل كده أظن مش عارفين ولا غيركم بقى، إن كانت أكبر هزة، مش أكبر هزات دي، بس من الهزات التي لها أثر في حياتي، يوم مات جدي رجل الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، كان عامل فيها ذلك. هو كان عامل كده. كان يوم ما يجي كان بيقعد أسبوع في مكان، يجي يوم في الأسبوع كان لازم الشارع يتم نقطة تراب في كسر الدنيا يدوب. وفجأة مات. رحت ورجعت القبر فوجئت إن القبر كله تراب. طب كانت فيه نفسه، طب هينام هنا ازاي؟ بحتاج كتير ان انا اروح اعمل مكان القبر واقول له كيف حالي. عايزك تروح تقف قدام قبر تعرفه بتاع واحد صاحبك مات، ابوك امك جدك جارك كنت تعرفه، وقف وتذكر لما كان بيلبس الجلابيه واللاده والعبايا والطاقيه والعطايا اللي مش عارف ايه الابانوس صح، هي دي كان العصايه الابانوس فيها سبع دبل ذهب، عصايه الابانوس ومن فوق حاج ومن تحت مش عارف ايه، ويمشي يخبط العصايه في الارض قدامه بسدرين في الوقت فين في التراب. كيف تهدمت رجلاه في قبره، كيف بدأ الدود يدخل أحشاءه، كيف بدأت عيناه تسيل على خده، كيف ملأ النمل فمه، كيف دخل الدود أذنه. أين هنا إخوتان من يهرب من شيء يتركه وراءه إلا القبر، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه القبر. ينتظر دائما غير متململ، وانت ابدا تتقدم اليه غير متراجع. تامل وتامل صاحبك والقمر، كان يتلذذ بالنظر الى ما حوله فاذا به في قبره وقد سالت عيناه. عينك اللي نشوف المتبرجات في القبر هيكلها الدوم، هيدخلها التراب، الا ان ينعمك الله في جنة عدن. بس وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يقول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانك. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يضحك لمواداة دهره وقد أغلى التراب أسنانك. قف وتأمل تأكد أن سيكون حالك كحالك ومآلك كمآلك. هي أخذتها كده يحطك هنا وخلاص انتهيت. فين فلان؟ ما وبعدين خلاص كل الناس هيقولوا لابوك ولامك ولجدك ولاولادك يا عم انت صح انت ما وروح لحالك الله يرحمه. عيش انت بقى حياتك صح يبقى تحمل هم مين؟ يعلمك عن النبي محمد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك. لازم تشيل همك أكثر من هم عيالك. لازم اخوتان اوعى توحي لازم من غير ما تعدي على القبور. زيارة ذلك الواحد من اكبر الاسباب في تقوية القلب وإزالة تلك المساوئ. انت عندما تذهب الى المسجد يوم الجمعة تستمع الى واحد واحد خطيب واحد والمصلون كثير صح؟ في يوم الجمعة تلاقي الناس أعلى بالمئات واللي بيخطب رجل واحد. إلا حين تزور القبور الصورة القلب في المقبرة تتحول كل القبور إلى وعاظ وأنت تستمع إليهم في آن واحد. فالمستمعون قليل والوعاظ والوعاظ كثير. هذه حالة فريدة لا تكون في أمور الدنيا إلا هناك في القبور. نعم القبر هو ما يفتح صامتا لا يتكلم لكن صوته في اعماق المؤمنين اعلى من صوت اي خطيب. القبر انه القبر لا يملك العبارات المنمقه المفروضه ولكن منظره احمق من كل عبارات الخطباء والوعاظ. القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة وميسرة لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأبدان. أنه القبر القبر الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف الآلة التي تعمل حين يتوقف القلب الذي يدق حين يتوقف الجسد الذي يتحرك حين ينتهي تنتهي مدة أداء الاختبار. القبر الذي تظهر فيه النتائج الأولى بعد أن يستقر العبد بهذه الحكمة. القبر يا سلام لو تروح تفتح التربة وتنزل تقل تحت شوية شوف حطيه إيه لما تفتح تنزل الميت وتقف وقف التراب المتكلم يحصل عن التراب الصامت حينها اخوتان لما تروح في المجلس وتقف عند القبر تعرف ان الحياة مهما طالت محدودة للحظة النظر وان الدنيا مهما اتسعت فانها محدودة بقبر وان القوة مهما بلغت محدودة بسكون وخمود وموت. اي والله نفسي ان امعاكم اليوم على قبر وارجو ان لا يكون القبر قبري. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ساعتها اقول لك كاني اتخيل ان القارات على اتساعها محدودة بقبر. واه انك ايها القبر واه لا زلت تقول لكل انسان تعالى تعالى ولا تبرح كل الطرق تفضي اليه فلا يقطع باحد دونه ولا يرجع من طريقك رادع وهنك ايها القبر عندك وحدك المداواة والله ما انزلوا في القبر قط ملكا عظامه من ذهب ولا بطلا عضلاته من حديد ولا اميرا جلده من حرير ولا وزيرا وجهه من حجر ولا غنيا بذوقه حزة ولا فقيرا علقت في احبائه مثلا الله انك ايها القبر عندك وحدك المداواة الكل يدفن في الارض الكل جيان ثوب واحد تراب واحد مداحة واحد وهنك ايها القبر يقول ابن الجوزي عبر مهد الطفل عنوان له كما يلف الطفل المولود في لفة يلف الميت في لفة وكما يوضع الطفل في مساحة ضيقة يوضع الميت في مساحة ضيقة فحين ترى الطفل اذكر القبر اذكر القبر اهل الله انا مش عايز اصلي بس عايز ادلك على حين تعمله روح عند القبور واسأل القبر اسأل القبر اين المتاح اين المال اين السحر والجمال اين الصحة والقوة اين المرض والضحك اين القدرة والجبروت اين الخلوع والذلة يقول لك القبر كل هذه صور لا تجيب الى هنا لانها لا تؤخذ من هنا ايها الاخوه في القبر شيء اخر اينما كنت في الدنيا يسالوه اسمك ايه شهادات منين الدين بتشتغل ايه عندك ايه الا في القبر لن تسال عن نفسك فتسال عن ربك وعن نبيه وعن دينه سبحان الله كل حته تروحها يسالوك اسمك مؤهلاتك منين شهاداتك وظيفتك تعرف مين معاك ايه الا في القبر يسالونك من ربك لذا في القبر مين احسن اللي معاه دكتوراه ولا اللي معاه اعداديه مين احسن في القبر اللي عنده ملايين ولا الزبال دي كلها معاني ما يسألت عنها في القبر لانها لم تؤخذ من هنا من الاخرة فليس لها اعتبار هنا في الاخرة القبر يا شباب لا يكون كل ما ذكرته إلا لمؤمن صادق يؤمن بالله وباليوم الآخر يصدق بعقيدة عذاب القبر ونعيمه في زمن الجهل والزلزلة لعقائد المسلمين لابد أن نعود لتثبيت عقائد الملايين بذكر أصول هذه العقيدة قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية في ذكر العقيدة الإسلامية ونؤمن بملك الموت الموكل لقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له اهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار الايمان بعذاب القبر وفتنته واجب والتصديق به لازم يقول ابن القيم ونعيم القبر وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع الدليل قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم فاليوم تجزون عذاب الموت هذا خطاب لهم حين الموت. وقد اخبرت الملائكة وهم الصادقون انهم يجزون عذاب الأنس في نفس اليوم. وقال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعزيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعزيا في الخبز ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ومنها ايضا حديث البخاري عن البراء بن عازب عن ابي ايوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اللهم عذب اليهود في الدنيا والاخره. ومنها ما اخرجه البخاري ايضا عن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات. انتوا متخيلين معايا سبب انك تسحب القبر ويقفلوا عليك ويمشوا تفاجئ ان حيطان القبر بيكلمك، تراب القبر بيكلمك، تفاجئ ان كنت من المؤمنين. قال له القبر: مرحبا واهلا، اما انك كنت احب من يمشي على ظهري، اما اذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له فيه باب الى الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين، من هؤلاء الموحدين. يقول: مرحبا بك واهلا، تبدا يطمئن قلبك، صح ولا لا؟ تفتكر لو انت ماشي مره في طريق ظلمه وما تعرفش حد وغريب في بلد غريبه، عمال تتنفس تلاقي حد تعرفه ففوجئت بواحد دي مش تقيله، قال لك: ما تخافش، بتبص لقيت حبيبك. تعرفها تبقى فرحتك قد ايه؟ قد ايه؟ كبير هي يا ابني. ساعتها ممكن تموت من الفرح. القبر ساعة ما يدفنوك ويمسوا. الرسول بيقول ايه؟ ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم: انه ليسمع وقع اقدامهم حين يولون. سامح الجزء من المسجد بره، خذوني معاكم. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أين المفر؟ خلاص انتهت، فلا تحين نجاة ولا تحين مفر، انتهت، أغلق عليك. لما كان قبل مرحبا، مرحبا بك وأهلا، ده انا كنت بحبك وما صدقت ان انت جيت لي، هتشوف بقى انا هكرمك ازاي. شوف وينور القبر ويوسع القبر ويتفتح باب الى الجنه. الله اكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اما الثاني سلم يا رب سلم. واما اذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا اهلا، اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري، اما اذ وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى حتى تختلف أمرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا وثبت يا له من أوس. عشان تحسها أكثر بس أقول لك إني تلدى. أنت ماشي في البلد برضه ظلمة مفيش حد تعرفه، عمال تشتفي تدور على حد تعرفه عشان يقويك الدنيا دي. مهموم هتبات فين؟ هتروح فين؟ الحرمية، اللصوص، الصعيد، الطرق، هتعمل ايه؟ فلقيت واحد تعرفه وبتحبه، روح تجري عليه، فلان؟ انت مين؟ انا فلان حبيبا تعرفكش. يحصل لك ايه؟ أهو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيك دي يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس، هيجي معانا بقى وصفها في القيامة وكل واحد شايل ذنوبه على ظهره وماشي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انت ماشي العرق بيلجمك والذنوب على ظهرك والشمس والزحمة، فجأة لقيت حوض مية، حوض مية مية عمور في العضل، مية مين ده؟ بس النبي النبي حبيبي جري جري يا النبي. بس ما عرفه لو طردت عن رسول الله. النهارده لما تتزنق تقول يا رب، يوم القيامة ممكن تقول يا رب ما يعرفهاش، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينطق ولا ينطق. صعب يا شباب، صعب من الكروب تحسان الله انك تيجي جري عن النبي تفاجئ الملائكة واحدة ترجع لك عارف رسول يقول طمتي يقول لا تدري ماذا حدث معك يا رسول الله. كان مبتدع ده ما كانش بيعمل بسنتك، ده كان بيحارب سنتك، ده كان بيستهزئ بسنتك، ده كان بيبتعد عن سنتك، ده كان بيزهد الناس بسنتك. يقول ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل بعد الله سحقا وحدا وهلا. شوف المشهد الواقعي ده طبقوا في القبر، حطوه في القبر وقفلوا عليك بالطين وردموا عليك بالتراب ونسيوا اعد هدي لا مرحبا ولا اهلا. اذا ليه قالت انا انك كنت ابخر من يمشي على الله، قالت تعال انا كنت بقرأك يا عاصي يا فاجر يا مذنب يا فاسق يا ملحد يا كافر يا مشرك، تعال فشوف انا هعمل فيك ايه. يسمح ليك يكبر ذنوبك بأدب أحوال القبر. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. انت لسه ما سمعتش بعيد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيد له 70 كنينا لو ان واحدا مما نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الى الحساب. عبد الله بن عبيد يقول إن الميت يقعد وهو يسمع خطب مسيعين فلا يكلمه شيء أول من حفرته فتقول الميول الحفرة القبر ويحك يا ابن آدم أليس قد حزرتني وحزرت ضيقي وضنكي حزرت نتني وهولي هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي قالك أنا أحضر لك ده أنت حضرت لي وابن أبي شيبة المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن العبد إذا وضع في القبر كلمه القبر فقال يا ابن آدم معنى كده من السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يعتقدون كان قضية تسليم القبر دي اللي انت تسمعها النهارده وانت تصدق القبر يتكلم طب يتكلم ازاي ده الحيطان والتراب تتكلم الله على كل شيء قدير عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان العبد اذا وضع في القبر كلمه فقال يا ابن ادم ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الظلة وبيت الحق يا ابن آدم ما غرك بي قد كنت تمشي على ظهري سدادا فإن كان مؤمنا وسع له وجعل منزله أعظم وعرج بنفسه إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب أما عبيد بن عمير قال ليس من ميت يموت الا نابته حفرته التي دفن فيها انا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة وان كنت لربك في حياتك عاطيا فانا عليك نكمة انا البيت الذي من دخله مطيعا خرج منه مسرورا ومن دخله عاصيا خرج مسحورا تسليم القبر اول احواله اثنين ضمة القبر اللهم خفف علينا ضغطة القبر على عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له السماء وسيله 70,000 ملك لقد ضم ضمه ثم فرج عنه ما تقولش على صدقنا انا لا اذكر الا حديثا صحيحا ما بكلمكش الكلمة ضعيفة اذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ان شاء الله عن جابر بن عبد الله قال لما دفن سعد بن معاذ سبح النبي محمد فصلى عليه صلى الله عليه وسلم اول ما دفن سعد بن معاذ قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبح طويلا وسبح المؤمنون معه ثم كبر الله اكبر الله اكبر وكبر الناس معه قال يا رسول الله لما سبح ثم كبر قال سبحت لما تضايق على هذا الرجل الصالح صفر سبحت لما تضايق على هذا الرجل الصالح قبره فلما فرج عنه كفر سعد بن معاذ لأن سعد بن معاذ الصحابي الجليل اللي كان النبي بيحبه اللي اهتز لموته عرش الرحمن اللي 70,000 ملك صلوا عليه ده كمان حتى الطفل يضم حتى الطفل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صبي او صبيه فقال لو ان احدا ندى من ضمه القبر لندى هذا الصبي فالكل له ضمه بس الطفل ولا ما تفرقش لا تفرق يعني ازاي اسمع واحد من التابعين فاهم محمد التيمي يقول ضمة القبر انما اصلها ان الارض امهم ان الارض امك منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة. عارف انت اتخذت من الارض امتى؟ يوم خلق الله اباك ادم خلقه من تراب الارض. فانت كنت حست من ادم وظللت تنتقل من اصلاب الاباء الى ارحام الامهات ومن ارحام الامهات الى اصلاب الاباء لحد ما تولد وتبعد وتعيش وبعدين تموت تقوم ترجع لمين؟ لأم الأرض التراب الأرض. قال فلما رد إليها أولادهم ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا عليه لربها. لما تبقى مطيع الارض مطيعه ولا لا يا عم الحاج؟ مطيع. الله عز وجل يقول السماوات والارض فيها طبعا او كرها قالتا اتينا ايه طائعين في الارض مطيع لله. عشان كده يقول رسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم اذا لعن ابن ادم الارض قالت الارض لعن الله اعطانا له. اوعى تلعن الارض احسن تبقى انت الملعون لان الارض ما تلعنش شاهده ومشطاته حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لان اللعن كتير قوي في ايامنا يا شباب تسمع يلعن ابوه يلعن كذا يلعن كذا بيقولوا كده طويرين وكبار اللعن ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن ابن ادم سيئا فان كان يستحق اللعنة وجبت عليه والا حارت ودارت فلم تجد من فزل فرجعت الى من لعن. لما تلعن واحد ما يستحق اللعنة ترجع عليك اللعنة واللعن فرض من رحمة الله. مغزة الفرض لما الارض مطيعة بتحب الطائعين اللي مطيع لله تضمه بحنية ولما تضم العاصي تضمه بعنف تكسر ظلوعه. الهول الثاني سؤال الملكين. عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وزاد عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع لحالهم ياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تصد عليه عشان تعرفه يميها. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدأك الله به مقعدا من الجنة. وأما المنافق أو الفاسق أو قال الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيطيح طيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عيدون توضيح عن عطاء بن يسار والحديث اخرجه البيهقي في كثير في كتابه القيم الاعتقاد. ودي نصيحه للاخوه طلبه العلم اللي اكتفوا النهارده على العقيده الصحويه ومعارف القبول بنصحهم يرجعوا للاصول لكتب السلف زي كتب السنه لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل كتب العقيده ثمانيه شباب عند السلف الاولين كانوا بيسموها ايه؟ السنة كتب السنة كتب العقيدة. عشان كده اسمهم ايه؟ اهل السنة زي كتاب السنة لابن ابي عاصم السنة للبربهاري السنة لهؤلاء الاكابر. لان الناس بتفكر ان عقيدتنا دي عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب. لا دي عقيدة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس دول شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، دول بس من المجددين اللي ذكروا المسلمين بعقولهم. لكن الاصولي قديم، دي من عند النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه رضوان الله عليهم. عشان كده بقول لك كتاب السنه لابن ابي عاصم متوفى سنه 200 وشويه. ارجع لاصولي حتى الناس تعرف ان انت صاحب اصول قديمه، فعقيدتك عميقه ضاربه باصولها في عمق الزمن. شاهد ان الحديث اخرجه البيهقي، برضه البيهقي له كتاب اسمه الاعتقاد، ابن خزيمه التوحيد وصفات الرب. الكتب دي محتاجه تحيا في دنيا الاخوه الذين يريدون ان يلتزموا منهج السلف وعقيده السلف. قال البيهقي: غريب بهذا الاسناد ومن وجه اخر عن ابن عباس، ومن وجه اخر صحيح عن عطاء بن يسار. عشان كده جبت لك روايه عطاء بن يسار، انا بطمن قلبك بس الحديث ده مهم جدا. من وجه اخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصه عمر. عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرسل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف بك اذا انت مت فانطلق بك قوم فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبس في ذراع وشبس للمآت الشرع للقبر للحم. إنك تفتح ثلاث أذرع وشبس في ذراع وشبس مستقيم طوله ثلاث أذرع ذراع 55-60-70 سم يبقى مترين وعشرة، والشبر 25 مترين 35 ذراع وشبس 70-85 في متر للمآت للحم تدفن فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم رجعوا اليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويجزنوك فاذا انصرفوا عنك اتاك فتانا القبر منكر ونفير. باعتقاد تؤمن مثلهم ايه؟ منكر ونفير. شكلهم أصواتهما كالرعد القاتل وأبصارهما كالبرق الخاطف أسودان أزرقان يجران أسعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتا توسرتا وقالا مرضتك. هل تفتكر يا حبيبي دلوقتي كده تغمض عينيك وتتخيل انهم حطوك في القبر وداخل عينيك ملكين والشمس ازرق عينيهم زي البرد وصوتهم زي الرعد شعرهم بيضر في الارض نيابهم خارجه من فمهم بتحفر القبر يشيلك ويرزعك يهزك ويحطك ويقول لك ايه ربك ده مش القبر دول لو دخلوا علينا دلوقتي نموت من الخوف. طب ازاي لما يدخلوا عليك القبر وحدك اضرب كده ارد الحقوني حينها لا يثبت ولا يجيب الا من اعانه الله. عشان كده ربك قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اللي هي لا اله الا الله عند الموت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبر. ويضل الله الظالمين. يا شباب لسه يعرف يجاوب في القبر من ربك؟ الا اللي عرف ربنا في الدنيا. الا الايه؟ الا الايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد هو ربي. أنت متخيلتها ازاي لما يجي واحد يكلمك عن أبوك يقول لك تعرف الحاج فلان أو يقول لك أنا زعلان من الحاج فلان قلت له إيه؟ ده أبويا وهم يكفرون بالرحمن ده ربي أنا ده تحت ما يسألوك القبر من ربك؟ ربي الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما دين الإسلام. أما الثاني ده من ربه يقول ها عدل سمعت الناس يقولون قولا فقلت اليوم ربنا ربي قال الله إذا الناس كانوا يقولون حاجة مع ربنا ده جميل ده ربنا ربنا شايف بس انا كنت بقول زي ما بيقول من يضرب ببعض ويقال لا دريت ولا تريت كذلك يضل الله الظالمين. من نبيه؟ نبي أبو الله أنا كنت بسمع الكلمة دي برضه نبي وكان في نبي مش كده؟ تفكروني كده معايا أقول نبي النبي ما هو ما يعرفش النبي هو يعرف البروفين يعرف بتاع الأزياء ده اسمه إيه؟ بتاع فرنسا بير كاردان يعرف عادل إمام يعرف حسن الحسن يعرف محمود الخطيب يعرف أنسكا المغني يعرف سيدي عبده دول يعرفهم لكن النبي صحيح كان في نبي بس مش فاكر بس انا عارف ان في نبي دب ما دين اللي ما عارفش دين اصلا ما كنتش فاضي كان عندي مصنع فمش فاكر كنت مجهول لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اخوتا الهوى دخول الملكين واشد من سؤالهم ولن تثبت الا اذا ثبتك الله فهل تعرف الله هل تعرفه لازم تعرفه في الدنيا ان كنت السعداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلها لما تيجي تموت تقول لعيالك هتعبدوا ايه بعدين نعبد ربنا مين ربنا ما يعرفوش ربنا لكن لما تقول لهم ربنا الذي يحيي ويميت الله مالك الملك والملكون الله الحق المعبود الله وتعلمهم من ربك ربي الله ربي الله الذي خلقني وخلق جميع العالمين ورباني وربى جميع العالمين بنعمته الهول الرابع فتح باب الى الجنه وباب الى النار هذا من اعظم اهوال القبور ايضا ان العبد مهما كان صالحا كان او صالحه فلابد ان يحمل ويفتح له باب الى النار ويقال هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يفتح له باب الى الجنة ويقال فأبدلك الله به هذا المقعد. اما المنافق والفاسق والفاجر والكافر يفتح له باب الى الجنة هذا مقعدك لو كنت اطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب من النار. الهول الخامس دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدخل عليه الصالح رجل ابيض الوجه ابيض الثياب فجه الرائحة، فيقول له العبد من انت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. بعد بقى ضمة القبر وبعد سؤال الملكين وبعد تكليم القبر وفي ظلمة القبر يفاجأ واحد زي ما نسمعها دي لابس ابيض فابيض ووشه ابيض زي القشطة وريحته حلوة وداخل عليه انت مين؟ والله ده انت وشك يبشر بالخير. اصل انا من يوم ما دخلت الحته دي ما شفتش خير ابدا. يقول انا عملك الصالح معك الى يوم القيامه. اما الفاسق او الفاجر فيدخل عليه رجل اسود الوجه اسود الثياب منتن الريح، فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول انا عملك السيء معك الى يوم القيامه. واحد مننا لو قعد واحد جنبيه في عربيه الميكروبات او الاتوبيس ورحت عرق طلعه، او واقف واحد قدامه في زمن الصيف لابس شراب ريحته فسجد مكانه، يحط دماغه ويقول انت الامام اسمع راسه حصه، فما بالك بعملك الطيب معك الى يوم القيامه. ريحته متنة والسوسوي دي بقول لك لما تقعد لو قعد جنبك واحد من اللي بيلبسوا سويت تقوم جاري صح؟ تنزل تاخدها مسكرة، فما بالك لما يبقى معاه إلى يوم القيامة. عملك السيء شكنت عايز انهي نحييهم وامدهم للنار. الهول الثالث وهو الاخير ان يفرش له من الجنه او يفرش له من النار. يا رب سلم سلم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب القبر. العبد المؤمن يفتح له باب الى الجنه ويفرش له من الجنه ويفتح له في قبره مد بصره على اخر مد سبحينه. اما الاخر فيفرش له من النار، لهم من جهنم مهاد سرير من جهنم. يا رب سلم سلم يا رب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لحام سرير نار والحام نار ياكلوا نار يشرب نار لا يشوف ولا يحس الا بالنار. نار تلظى لا يقلاها الا الاشقى. نعم يفاجئ من القبر والبحر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بعبد أن يجلد في قبره 100 جلدة وظل يدعو ويتضرع حتى خففها الله إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نار. من ايه؟ جلدة واحدة ملأت القبر نار. فأنا فيه ما ضربتمون، قلوا لي أنا ضربت ليه؟ قيل لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. يعني ما بتصلي واحد صلى صلوه بغير وضوء امتلأ قبره عليه نار. فما بالك اللي ما بيصليها خالص ومررت على مظلوم فلم تنصر. دي مش عايزه كلام. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انا نسألك ان تقينا عذاب القبر وفتنة القبر وان تثبتنا عند سؤال القبر وان تخفف علينا بغضة القبر. اللهم انا نسألك رحمة منك تنور لنا بها قبورنا. اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا